بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 46 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 9 من شهر الله المحرم عام 39 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع الرضوان بالمدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فرغبت في هذا اللقاء وفي هذه الكليمة بارك الله فيكم التذكير والتنبيه بكلام أو لعبارات لبعض أئمة العلم وأهل العلم رحمة الله عليهم في داء خطير أو عن داء خطير يقع فيه كثير من الناس قديما وحديثا، وهو قديم جديد متجدد، وقد سبق التنبيه عليه مرارا وتكرارا من جماعات كثيرة من أهل العلم، رحم الله الميت منهم وحفظ الحي. ولا شك أن المتأمل في الوحيين يجد ذلك بينا، أعني التنبيه على هذا والتحذير من الوقوع فيه، لكن يبقى من يتذكر ومن يتعظ ومن يقف عند هذه الأوامر وعند هذه النواهي. فمن هذه المقالات، وهي مقالات علمية شرعية منهجية سلوكية تعنى بطريق أخذ العلم وتعلمه وتعاطي مسائل العلم، فمن هذا جمعت 3 كلمات لكم على سبيل التذكير. مقالة الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة، قال رحمه الله: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب إلى السلامة له إن شاء الله. ويقول الحافظ ابن حزم رحمه الله في كتابه الأخلاق والسير في مداوات النفوس، قال رحمه الله: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء، أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويظنون أنهم يصلحون، ويقول الحافظ المزي رحمه الله في تهذيب الكمال: لو سكت من لا يدري لاستراح وأراح. من سكت من لا يدري لاستراح وأراح، وقل الخطأ وكثر الصواب. انتهى كلامه رحمة الله عليهم أجمعين. هذه الكلمات من هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى هي مبنية كما قلت على الأوامر الواردة في الوحيين والنواهي فيهما، فإن الله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لو سكت من لا يدري فلم يدخل أنفه في كل حادث يحدث ولا في كل نازلة تنزل، فضلا أن يتكلم في مسائل العلم ودقائقه، لاستراح فأراح نفسه من تبعات ذلك من الإثم المتعلق من بسبب الكلام بالجهل ونشره في الناس وما يترتب على ذلك من الأوزار والآثام وما يتولد عن ذلك من القلاقل والفتن التي تعصف بالأمة يمنة ويسرة، لا استراح من تلك التبعات وأراح غيره من أهل العلم أن يبينوا فساد قوله وضلال مسلكه وافتياته على العلم ودخوله فيه وهو لا يحسنه، فأقحم أنفه فيما لا يحسنه فأصبح مزكوما لا يميز بين الروائح الحسنة والروائح القبيحة. ويلزم ذلك أهل العلم أن يتكلموا فيردوا ويصححوا المسار وينقحوه من تبعات هؤلاء الدخلاء، فلا آفة أضر على العلوم وأهلها من هؤلاء من الدخلاء الذين هم من غير أهلها يفسدون ويظنون أنهم يصلحون أما هذا الترك، أما ترون الترك لوصايا العلماء وتقريراتهم هذه أوردت الناس شرقا وغربا في المهالك؟ أما يعيش الناس الآن وكثير من المسلمين في بعض الأوطان بل في بلد التوحيد والسنة بل وفي دار المدينة النبوية وبين أظهر العلماء تجد مثل هذه القلاقل وهذه ماذا؟ الفتن ومحاولة رفع الرأس بين الأشياخ والتقدم بين أيديهم والكلام في كل حادثة والمشاركة في كل نازلة والتسجيل في كل قضية والنشر لكل ما هب ودرج صلحا للنشر أو لا يصلح، فأفسدوا والله لا يحب المفسدين، أوغروا صدور الناس، سببوا الفرقة بين الإخوة، أوجدوا وحشة بين صفوف أهل العلم، كل هذا بسبب هؤلاء المفسدين الذين يظنون أنهم يصلحون وفي الحقيقة هم يفسدون وأكثرهم يجهلون، بل بعضهم يعلم أنه جاهل متقدم بين يدي أهل العلم ومع هذا يفعل ويستمر في هذا الغي. أولئك القوم احذروهم، أولئك القوم احذروا هؤلاء المندسين الغشاشين النمامين الذين يشيعون الفتنة بين أهل الإيمان وإخوة الإسلام وبين طلبة العلم والأشياخ، فيوجدون هذه الفجوات بسبب بعدهم عن مثل هذه التوجيهات العلمية التي صدرت عن علماء الحق. بارك الله فيكم. هذا الكلام ليس كل ما يعلم يقال، قد قلت هنا وعلقت على هذه المقالة، ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان الرجال. اعرف قدر نفسك، الجاهل لا يعرف قدر نفسه فكيف يعرف قدر غيره، كما قاله الذهبي رحمه الله. يا إخواننا ويا أبناءنا، كم يتولد وكم تولدت ولا زالت بعض الجهات تشتعل من هؤلاء الفتانين المجرمين حقيقة. فهمتم؟ فعليكم بوصايا العلماء المنبثقة من توجيهات الوحيين وما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، واللي حارها من تولى قارها، ما لك ولهذه المسائل؟ لما تدخل بين هذه المسائل الكبار وهذه القضايا العظيمة؟ لا بد أن يكون لك رأي وأن يكون لك قول وأن تكون لك مشاركة ثم لا تدري ما هي التبعات. فإذا ما جاءت التبعات على خلاف ما رغبت في نشره وانكسر قرن ذلك على رأسك، أنا ما دريت، أنا ما قصدت، أنا أردت نشر العلم، وهو كذاب لا يريد إلا نشر الفتنة والسعي في النميمة والعياذ بالله. بل بعضهم يتحرى الكذب ويحرف الكلمة عن مواضعه. ها نحن في أوائل العام، بارك الله فيكم، وبدت بوادر أمثال هؤلاء الفتانين، ما لنا ولهم. إذا كنتم بين أظهر العلماء، وهذا حال الكثير، كيف أنتم والحال إذا رجعتم بلدانكم؟ ما الذي يظن؟ يتناحر أهل السنة وطلبة العلم في الشوارع والطرقات. فاتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، وراقبوه في أقوالكم وأفعالكم. اتقوا الله جل وعلا في مشايخ السنة، اتقوا الله جل وعلا في هذه الدعوة، فهي ليست حكرا لا لك ولا لي، ولا هي دين الله الحق ودينه منصور. فإما أن تكون متابعا لأهل العلم ملتزما غرزهم، وإلا فاترك هذا، ما هذا بعشك فادرجي. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: ما هي العلامات الدالة على توفيق الله للعبد في سلوكه طريق العلم النافع؟ وكيف يعرف المرء أنه انتفع بعلمه؟ من العلامات الدالة على توفيق الله للعبد في سلوكه طريق طلب العلم أنه سبحانه وتعالى يهديه للإخلاص، ويتعاهد نفسه على هذا الركن العظيم، ويجاهدها على تحقيقه، ويكابدها على تحصيله، ويجتهد كل ما أمكنه في تحقيق هذا الركن العظيم. فكونه يوفق لتحقيق الإخلاص في طلب العلم وسلوك طريق العلم، فهذا من توفيق الله له. ثانيا، عمله بالعلم، عمله بالعلم، فعمله بما يتعلم دليل على توفيق الله له بأن هداه سبحانه وتعالى لهذا العلم النافع الذي أثمر عملا صالحا مخلصا لله جل وعلا فيه. ومن توفيق الله للعبد أيضا في سلوك طلب العلم أن يوفقه للتدرج فيه وفي تحصيله، أن يوفقه للتدرج فيه وفي تحصيله. ومن دلائل وعلامات التوفيق في طلب العلم أن الله يوفقه سبحانه وتعالى لأن يتحلى بآداب طالب العلم فيلتزمها قولا وفعلا، قولا وفعلا. ومن علامات التوفيق أيضا أن الله جل في علاه يوفقه إلى أن يأخذ العلم عن أشياخه، أشياخ العلم، وعن حملته أصحاب الاعتقاد الصحيح والمنهج القويم الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. هذه من علامات، والعلامات كثيرة، والعلامات كثيرة، بارك الله فيكم. نعم، بس ما شاء الله، أسئلة خفيفة وفقكم الله، وصلى الله على نبينا. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.